يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا